بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، لقاؤنا اليوم مع عبادة جديدة من عبادات القلوب وعمل من أعمال القلوب. حديثنا اليوم عن الحب، عن محبة الله عز وجل. حب الله الذي هو رأس العبادات وأصلها، وقاعدة الطاعات وأساسها، وحقيقة القربات وروحها. حب الله الذي هو حياة القلوب ولذة النفوس وقرة العيون ونعيم الأرواح وجنة الدنيا. حب الله الذي لا يصل العبد إلى حلاوة الإيمان ولذته إلا به. حب الله الذي لا يحيا قلب أبدا بدونه. حب الله الذي هو أسمى وأمتع وأعلى وأرفع ما يمكن أن يصل إليه الإنسان ويؤتاه في هذه الحياة. حب الله مفتاح كل خير وبر وطاعة، بل ما خلق القلب أصلا إلا ليحب ربه وفاطره ومولاه. الحب، هذه الكلمة الجميلة التي هي أسمى علاقة يمكن أن توجد بين المخلوقات حينما تكون لله، هذه الكلمة شوهت كثيرا في أيامنا، بهت معناها، وغلط كثيرون في فهمه والتعبير عنه، وصرف آخرون رصيدهم منه في غير وجهته، ونضب منسوبها عند البعض، وتبع ذلك فتور وتكاسل في التعبير. ولعلاج ذلك كله كانت هذه الكلمات هدفها أن نكون أشد حبا لله تعالى، هدفها تهيج القلوب وتشويقها لحب علام الغيوب، لتفجير ينابيع المحبة في القلوب وصرفها للكريم الحليم سبحانه، لتنشيط الجوارح في فعل الطاعات والاجتهاد فيها تعبيرا عما في القلوب. كلمات للتعرف على الله وربط القلوب به سبحانه. ونحن حين نتكلم عن الحب فأنتم تعلمون وكما سمعتم ودرستم، هو فرض من الفرائض، هو روح الإيمان وروح الطاعات، وأصل الحب لازم وشرط وأصل حتى يوجد أصل الإيمان. فمن لا حب عنده ولا حب له لا إيمان له من الأصل، ومن قال لا أحب الله فقد كفر، عياذا بالله من ذلك. وكأني أسلك مسلكا غريبا بعض الشيء حينما أتكلم عن محبة الله عز وجل، فلن أبدأ مثلا بذكر ثمرات المحبة، ولن أذكر وسائل المحبة، وإنما أذكر ابتداء علامات حب الله عز وجل لنا. هل تعلم أن الله يحبك؟ لأن العبد إذا طالع حب الله عز وجل له انبعث هو حبا لله، وفجر ذلك ينابيع المحبة في قلبه لربه سبحانه وتعالى. وحب الله لعباده له مظاهر كثيرة، يعني لعلنا نتدارس بعضها لا نستطيع أن نأتي عليها كلها. أول هذه المظاهر سبق فضله علينا قبل وجودنا، سبق فضله علينا قبل وجودنا. الله عز وجل خلقنا من العدم، والله عز وجل حينما خلقنا قدر وقضى أن نكون في صورة معينة وهيئة معينة تختلف عن سائر المخلوقات، فهو الذي خلق الحيوانات، وهو الذي خلق الجمادات، وهو الذي خلقك أيضا وخلق بني آدم. فمن الذي جعلك في بني آدم ولم تكن مثلا في الحيوانات أو في الجمادات؟ من الذي اختار لك ذلك؟ من الذي تفضل عليك بذلك؟ أليس من الممكن أن يكون الإنسان حجرا أو دابة أو حبة رمل أو غير ذلك؟ إنه سبحانه الذي كرمك ابتداء في قوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التفضيل وإن كان الكافر أيضا قد حصل شيئا من ذلك، لكنك كمسلم تستثمر ذلك في زيادة حبك لله سبحانه وتعالى، ثم في ذلك أيضا تشهد فضل الله عز وجل عليك بسبق الزمان، فتتخيل أنك قد ولدت في زمان غير الذي أنت فيه. تخيل لو كان الإنسان موجودا في زمن قوم لوط عليه السلام، ماذا كان سيفعل؟ هل سيكون مع أهل العفة والطهارة أم سيتدنس بالفواحش والمنكرات والموبقات؟ ماذا كنت ستفعل؟ أنت ربما تجزم الآن أنك ستكون مع المؤمنين الطاهرين، وأنا أقول لك هو اختبار عافاك الله من الأساس منه، أنت لم توضع أصلا في هذا الاختبار حتى تختار، وأنت لا تدري إلى أيهما ستكون ومع من ستكون. لو تخيل الإنسان أنه وجد نفسه ابنا من أبناء قوم فرعون أو عاد أو ثمود أو غير ذلك من هؤلاء الكفار، وأنه وجد في زمن من هذه الأزمان، ماذا كنت ستفعل؟ إنه امتحان عافاك الله عز وجل منه، وتفضل عليك بأن جعلك مسلما وفي وسط المسلمين. فنعمة الإسلام أعظم نعمة تتذاكر حينما نتذاكر نعم الله عز وجل وفضل الله عز وجل علينا. أنت ما خلقت يهوديا ولا نصرانيا، وإنما خلقت مسلما، وهذه النعمة ربما يغفل عنها الكثيرون. وأنت حينما تتخيل نفسك لو كنت غير مسلم كيف ستكون حياتك؟ كيف ستعيش بلا قرآن؟ كيف ستعيش بلا صلاة؟ بل حتى بلا وضوء، هل تخيلت أنك لا تغسل هذه الأعضاء أسبوعا كاملا؟ تخيل حد مننا تخيل أنه ممكن يعني لو ما كانش مسلم أسبوع ما تتوضاش، تخيل هذه يبقى حالك إيه؟ يوم كامل لا تسجد لله سبحانه وتعالى، بل شهور بل سنين، عافاك الله عز وجل من كل ذلك. عقيدتك عقيدة صافية نقية، غاية في الوضوح، قل هو الله أحد، انتهى الأمر. أما غيرك فهو إلى الآن لا يدري من ربه، هل هو الله أم هل هو المسيح، أم هل هو ابن الله المسيح ابن الله، أم المسيح عبد الله. يعني حس إن يعيشون في أوهام لا نهاية لها ولا حصر لها. أما أنت فقد عافاك الله عز وجل من كل ذلك. ألا تحمد الله؟ ألا تحب الله سبحانه وتعالى؟ ثم هذه الحياة التي وجدت فيها وهذا الزمن، وجدت في زمن فيه من التيسير ما فيه. لو كنت مثلا ولدت منذ بضع قرون كيف سيكون وكيف ستكون صعوبة الحياة؟ لا ماء بهذه الصورة، لا كهرباء، لا سيارات، لا طائرات، لا وسائل اتصال، لا عمليات جراحية إلى غير ذلك، ماذا كنت ستفعل؟ لو كان الإنسان وجد منذ قرون وأصيب مثلا بضعف في البصر هيعملوا له إيه في عينه؟ تخيلوا لو أن الإنسان ولد منذ قرون وأصيب بشيء في بطنه هيعملوا له إيه؟ وإيه نوع العمليات اللي كانت موجودة وما طرق العلاج التي كانت موجودة؟ تخيل حتى في مسألة يسيرة جدا ربما لا يشكرها الكثيرون أيضا، وهي مسألة قضاء الحاجة. تعلم أن العرب قديما ما كانوا يتخذون الكنف في بيوتهم، وإنما كان الواحد منهم إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب للإيه؟ للخلاء في الصحراء. طب لو كان الوضع ما زال كما هو الآن، تخيل عند كل قضاء حاجة تعيش معاناة شديدة جدا. فلو كان الأمر في الشتاء ماذا ستفعل؟ ولو كان الإنسان مريضا بالسكر أو غيره هيقوم بقى كل ليلة كم مرة، ويطلع المشوار الطويل ده عشان يروح وراء أي جبل ويقضي الحاجة ويعلم هيرجع سليم ولا هيطلع عليه أي حاجة تاكله ولا أي حاجة تقرصه أو أي عقرب أو أي شيء. عافاك الله من كل ذلك، خطوات يسيرة تذهب للخلاء وتعود مرة أخرى، وقل من يشكر نعمة الله عز وجل. لو أردت أن تحج أو تعتمر في الزمن الماضي ماذا كنت ستفعل؟ إنني أتصور هؤلاء الذين كانوا يخرجون للحج قبله بسنين، الواحد عشان مثلا من المغرب عايز يحج كان يطلع إما مشيا على الأقدام أو يعني لو تيسر له الركوب يركب إيه؟ دابة أو فرسا، فحتى يؤدي شعيرة الحج يمكث 3 سنين أو أربع ثلاث سنوات وأربع سنوات أو أكثر، منهم خمس سنين ومنهم ست سنين، يعني يبقى هو رايح للحج والحج خلاص الناس حجت، أخذ بالك، وإيه جات السنة اللي بعدها الحج اللي بعديه وهو لسه فين في الطريق، والحج اللي بعده هو لسه في الإيه في الطريق، ويا عالم هيوصل ولا هيموت في الطريق، أخذ بالك، ويحج ويرجع تاني ويجي حج تاني وتالت ورابع وهو لسه إيه إيه الحب اللي في قلوبهم ده. لو كان الحج دلوقتي زي زمان كان كم واحد هيحج؟ تخيلوا. أما الآن تذهب في ساعات معدودة، يبقى ساعتين ثلاثة تكون داخل مكة، خد بالك، تأدي الحج بتاعك في ست أيام سبعة أيام وتروح رجع تاني في ساعتين ثلاثة وانتهى الأمر، وكأنه لم يسافر أصلا، ربما لا يلحظ أحد أنه سافر للحج. ألا تحمد الله عز وجل على هذه النعمة؟ ألا تحبه؟ ثم تخيل أنك ولدت لأبوين غير مسلمين، نصرانيين أو يهوديين أو بوذيين أو غير ذلك، ماذا كنت ستفعل حينما ترى أباك يسجد للبقرة أو يسجد للصليب؟ أكنت ستعمل عقلك وتستنفر سليم فطرتك كما أمرك الله، أم كنت ستسير على خطى الأغلبية؟ امتحان رهيب عصمك الله عز وجل منه بأن خلقك لأبوين مسلمين، ألا تحبه؟ ألا تحمده؟ ألا تحمد الله؟ يعني عندما ترى هؤلاء يعبدون البقرة بل ويتبركون بروثها، عندما تخرج روثها والعياذ بالله تعالى يأخذونه ويضعونه على رؤوسهم وعلى وجوههم، بل تتوقف الحياة حينما تسير البقرة، بل بعضهم يصرح بأنه يحبها أكثر من حب أمه، وأن أمه البقرة أفضل من أمه التي ولدت. غاندي كان يصرح بذلك، لماذا؟ لأن أمه التي ولدته تطلب منه، وأما أمه البقرة فإنما هي تعطيه فقط. فانظر لهذه الفطر وتلك العقول الممسوخة، ماذا لو كنت مع هؤلاء وفي بلد هؤلاء؟ كل هذه امتحانات عصمك الله عز وجل منها بدون سبب منك، بدون اجتهاد، بدون عبادة. ألا تحبه؟ ألا تحمده؟ ثم نعمة أخرى وهي نعمة اللسان، خلقك الله عز وجل عربيا، تعرف كيف تقرأ القرآن وبالتالي كيف تتأثر به وكيف تفهمه. إن بعض الإخوة يعني اتصل بي مرة وأخبرني أنهم في كندا ربما يقف الإمام ويقرأ ولا يتأثر ولو بحرف، لا أقول بآية واحدة، لأنه تعلم أن يقرأ الحروف لكنه لا يفهم شيئا من القرآن. ولذلك نريد إماما من مصر حتى يصلي بنا حتى يتأثر فيؤثر في الإيه؟ في الآخرين، وإن أثر يعني خلي بالك هم برضو مش إيه. أما أنت فعافك الله من ذلك كل، تقرأ القرآن فتفهم منه الكثير لنعمة اللسان العربي. تخيل لو كنت غير عربي، هل ستكلف نفسك أصلا أن تتعلم العربية؟ هل ستكلف نفسك أن تجاهد نفسك لتفهم القرآن وتتأثر بالقرآن، أم كنت ستسير مع الكثيرين الذين لا يهتمون ولا يبالون بذلك؟ نعمة العافية، تفكر في مدى حب ربك لك وسبق فضله عليك قبل أن تولد. في جانب آخر وهو جانب العافية، كم من الناس يولد وعنده من العيوب التي يقولون عيوب خلقية، قصور في المخ، خلل في الأطراف، بله، جنون جزئي أو كلي، غير ذلك من الأمراض التي عافاك الله عز وجل منها. ألا تحمد الله؟ ألا تحب من عافاك من ذلك كله؟ وكم من الأمراض يعاني منها الناس، وكم من الأمراض تؤلم الناس ومع ذلك عافاك الله من كل ذلك. فإن قال لي البعض، طيب وهل الذي ابتلاه الله عز وجل الله لا يحبه؟ أقول ليس الابتلاء دليل إهانة، بل أنت ابتليت بالعافية وابتليت بالصحة وهو ابتلي بالإيه؟ بالمرض. كلانا مبتلى، كلانا ممتحن، فهو إن صبر فقد وصل إلى ربه سبحانه وتعالى وفعل ما يحبه الله ويريده منه، وإن تضجر ولم يصبر فقد رسب في الامتحان. وأنت أيضا إن استعملت النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك فيما يحبه ويرضاه فقد نجحت، وإلا كانت الخسارة وكان الهلاك والعياذ بالله تعالى. من المظاهر أيضا مظاهر حب الله عز وجل لعباده تحبيب الطاعات إلى قلبك، تحبيب الطاعات إلى قلبك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. من الذي جعلك من أهل المساجد؟ من الذي جعلك من أهل الصيام؟ من الذي جعلك من أهل الصلاة؟ من الذي جعلك من أهل الصدقة؟ من الذي جعلك من أهل القرآن؟ بل من الذي جعل هذه الدمعة التي تنزل منك من خشيته تنزل منك؟ من الذي له الفضل في ذلك؟ من الذي حبب الإيمان إلى قلبك؟ من الذي شرح صدرك للإسلام؟ من الذي كره إليك الضلال والغي؟ من الذي صاحب الفضل في ذلك كله؟ إنه الله. كان من الممكن أن تكون ممن يتركون الصلاة فلا تصلي ولا تحب الصلاة، من الممكن أن تكون ممن هجروا القرآن فلا تعرف طريق المصحف، من الممكن أن تكون من المفطرين في رمضان، من الممكن أن تكون من الذين يجاهرون بالفطر في رمضان، من الممكن ألا تجد في نفسك همة للصلاة ولا عزيمة للقيام بها، بل تجد الفطور والتكاسل هو الذي أبدلك بهذا الفطور وهذا الكسل حبا وشوقا للصلاة. كان من الممكن أن يأتيك من يشغلك عن الصلاة لكنه عافاك من ذلك. كان من الممكن أن تذهب لأداء الصلاة فلا يطاوعك لسانك على الذكر ولا أعضاؤك على الحركة، لكنه سبحانه مكنك من ذلك كله وأزال عنك العوائق ويسر لك أداء الصلاة وفعل الصلاة. إن كل صلاة صليناها إنما هي نعمة من الله سبحانه، وليس بيننا وبين أن نترك الصلاة إلا أن يتركنا الله عز وجل ولا يوفقنا ولا يأخذ بقلوبنا إليه، بل إن كل عبادة وكل قربة نتقرب بها من الله سبحانه وتعالى إنما هي فضل منه ومنا، محض فضله سبحانه وتعالى. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، كل صدقة تصدقت بها هو الذي أذن فيها، كل تسبيحة سبحتها هو الذي أمر لسانك بالتحرك بذكره سبحانه، كل يوم تصومه هو الذي أعانك عليه، كل عبادة تتقرب لله عز وجل بها هو الذي أعانك عليها وحرم غيرك. ألا تحبه؟ ألا تحمده؟ ألا تشكره؟ كان من الممكن أن تكون حطبا لجهنم وحصبا لجهنم والعياذ بالله تعالى. انظر لدعاء إبراهيم عليه السلام حينما يتضرع لربه بقوله وجنبني وبني أن نعبد الإيه، وهو الذي حطم الأصنام وهو الذي بنى الكعبة بنى البيت، ومع ذلك يخشى أن يعبد الأصنام. فهل أنت تخشى أن تعبد الأصنام؟ وهل تستحضر فضل الله عز وجل عليك بأن عصمك من السجود للأصنام وحماك من صرف العبادة لغيره؟ ويوسف عليه السلام يقول مستغيثا بربه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكذا أنا وأنت، لأنه صرف عنا هذا الكيد ولأنه كره إلينا هذا الفسوق وهذا العصيان لكنا مدمنيه والعياذ بالله تعالى. من الذي بغض إليك الزنا؟ من الذي بغض إليك شرب الخمر؟ من الذي عافاك من شرب المخدرات؟ من الذي عافاك من التدخين؟ ألا تحمده؟ ألا تحمده؟ ألا تحبه؟ وعصمته لك سبحانه وتعالى مستمرة على مدى الأنفاس، لكن قليل من عبادي الشكور. انظر لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتضرعه لربه في صباح كل يوم، يقول وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ثم يقول وإني لا أثق إلا برحمتك. هو يقول هذا صلى الله عليه وسلم، فأين نحن من هذه المعاني؟ وإني لا أثق إلا برحمتك. ألا ترى أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وحينما يدخلون الجنة أيضا يحمدون الله؟ نعم، لأنهم تربوا على ذلك ووفقهم الله عز وجل لذلك في حياتهم الدنيا. ثالثا من مظاهر حبه لنا سبحانه وتعالى قيامه على شؤوننا. من أسماء الله عز وجل اسم القيوم. تخيل لو أنك وجدت شخصا يقوم برعايتك باستمرار، يدبر كل شؤونك، كل شؤونك، يأتيك بالطعام والشراب وكل ما تحتاج إليه، تريد الماء تجده يسارع إلى إحضاره لك بل يسقيك بنفسه، تريد الطعام فيشتريه لك ويطهيه ويناولك إياه بل يطعمك بنفسه، يحمل عنك أغراضك، يقضي لك حوائجك، تنام فيظل ساهرا بجوارك، يحرسك ويحميك ويطمئن عليك. تخيل لو أن شخصا يفعل معك ذلك كله وبدون مقابل، ماذا ستكون مشاعرك نحوه؟ أليست مشاعر الامتنان والحب هي التي ستغمرك تجاهه؟ إن كان ذلك سيكون، فماذا ستقول عمن يفعل ذلك معك من قبل أن تولد؟ إنه الله سبحانه وتعالى، لا قيام لك أبدا إلا به سبحانه، هو القيوم الذي قام بنفسه وأقام غيره، الذي يقوم بنفسه فلا يحتاج لأحد، وكل العبيد محتاجون إليه. يسأله من في السماوات والأرض، تأمل في هذه الآية، من في السماوات والأرض، كلهم يسألونه، كلهم يحتاجون إليه، كلهم فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذه الأعضاء التي وهبك الله عز وجل في جسدك، أو تدري كيف تؤدي وظائفها؟ هذه العضلات مثلا التي خلقها الله عز وجل لديها القابلية للانقباض والانبساط، من الذي يمدها بذلك والقدرة على ذلك؟ إنه الله. هذه العين التي تنظر بها، أو تدري من الذي يقوم عليها حتى تؤدي هذه الوظيفة؟ إنه الله. ماذا لو تركها الله عز وجل؟ حتى حركات فمك، الضحك الذي تضحكه، كان من الممكن ألا تطاوعك عضلات الفم فيما تريد، لأنها مأمورة من الله عز وجل، وأنه هو أضحك وأبكى، هو سبحانه وتعالى القائم على كل حركة وكل فعل في هذا الكون، كل خلية في جسمك تعمل، فربك سبحانه وتعالى من وراء ذلك وبإذنه. القلب يتعاهده ويحفظه ويتولى ضبط سرعة ضخه للدم، اللقمة التي تأكلها في فمك هو سبحانه وتعالى يسهر تسييرها وهضمها وامتصاص النافع منها، النفس الذي تتنفسه هو سبحانه وتعالى ييسر دخول الهواء إلى الرئتين والقيام بعمليات معقدة حتى تتنفس وتعيش، الكلية يعمل بها حوالي 1,000,000 جهاز ترشيح هو الذي يقوم عليها سبحانه وتعالى، الجهاز العصبي، الإحساس، الجهاز المناعي، كل الأجهزة التي في جسدك لو تركها الله سبحانه وتعالى لتوقفت، فكيف يكون حبك له، وكيف يكون امتنانك له، وكيف يكون حمدك له سبحانه وتعالى؟ الطعام الذي تأكله هو الذي تولى إنباته لك، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، تأمل في الآية، ثم شققنا الأرض شقا، هل تظن أن النبات هو الذي يشق الأرض بقوته؟ كلا، بل الذي شق الأرض له هو الله، لتأكل أنت وتعيش. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، لمين؟ متاعا لكم ولأنعامكم. فكيف يكون حبك لله سبحانه وتعالى، وكيف يكون حمدك له؟ تأمل معي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه على الله، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، هل تفكرت في هذا الدعاء؟ الحمد لله الذي يطعم، هو الذي يطعمك، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. لو أن إنسانا تولى إطعامك شهرا، قال لك أنا حصرف عليك شهر أو شهرين وأشهل مأكولات حجبها لك لحد عندك، بعد شهر حيبقى مشاعرك أو شهرين مشاعرك نحو الإنسان ده إيه؟ متخيلين؟ يقول لك ده أنت لحم اكتفك من خيري، طب وإنت من خير مين؟ أو من فضل من؟ أو هذا الجسد الذي هو من فضل الله سبحانه ولا يقوم إلا بقيام الله عز وجل عليه، أو هذا الجسد يتكاسل عن طاعة الله سبحانه، أو هذا الجسد يستعمل في معصية الله عز وجل. تأمل معي لو أن إنسانا وجد طفلا في القمامة، لقى طفل مرمي جنب صندوق زبال، وخد الطفل ده وأدبه ورباه وأنفق عليه وكبره وكل ما يحتاج إليه وهبه، حتى كبر هذا الطفل فسافر ليتعلم في الخارج، فلما عاد نظر إلى هذا الرجل الذي تولى رعايته وتربيته فاحتقره وأراد ألا ينسب إليه أمام الناس، فكلما أراد هذا الرجل أن يتقرب إليه نفر منه، بل ربما يأمر بعض الناس بأخذه لإيداعه في مستشفى الأمراض العقلية أو في بعض ملاجئ كبار السن وغير ذلك، لأنه لا يريد أن تشوه سمعته وتهتز صورته حينما يعلم الناس أن هذا هو الذي تولى رعايته وتربيته. كيف تكون مشاعر الأسى والحزن في قلب هذا الرجل الذي ما ترك شيئا من الإحسان إلا وأحسن إليه، ثم تنكر هذا اللئيم لكل صور الإحسان هذه؟ لو حاولنا أن نقرب بهذا المثل علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى، ما من نعمة نحن فيها إلا من الله، ثم بعد ذلك يتنكر بعض اللئام لربهم سبحانه وتعالى، يرفضون السجود له والصيام. هذا المخلوق الذي هو عبارة عن تراب، عبارة عن نطفة حقيرة، يتكبر أن يقف أمام الملك الكبير سبحانه وتعالى. تالله لقد خسروا خسرانا كبيرا. عندما نتفكر أحبتي في الله في مثل هذه الأذية، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، عندما نتفكر في مثل هذه النعم تنبت المحبة لله عز وجل في قلوبنا. مظهر أخير أذكره من مظاهر حب الله عز وجل لخلقه، تسخير الكون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والأرض وضعها للأنام. انظر مثلا للشمس، تجدها تتحرك حركة دائبة كل يوم، لم تخلد يوما إلى الراحة ولم تغب يوما عن الخروج للناس، مأمورة بإمدادك بالدفء بالطاقة بالضياء بأمر الله سبحانه. القمر كذلك يتحرك حركة دائبة بأمر الله سبحانه، تتعلم منه السنين والحساب بأمر الله سبحانه وتعالى. أنت قائد هذا الكون، والكون كله مسخر لخدمتك، الكون كله مسخر لخدمتك، فهل استعملت ذلك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ كل هذه الكائنات لا تعترض عليك ولا تمتنع منك، بل تستسلم لك وتنقاد لك. هل فكرت يوما في الطعام الذي تأكله كيف تتم رحلته داخل الجسم؟ إن الأجهزة الداخلية التي تعمل ليل نهار لتقوم على راحتك إنها بتسخير الله عز وجل. لا تفكر في كيفية التئام جرح من الجروح، فهناك من يقوم بذلك. أرح نفسك من هذا كله، فهناك خدم كثيرون لا يحصى عددهم يقومون على خدمتك. أيها المدلل، انظر إلى طعامك وتخيل أن هذه الخضروات والفواكه لن تكون موجودة بهذه السهولة، وأن المطلوب منك أن تقوم بنفسك على عملية استخراجها، ماذا كنت ستفعل؟ لو كلف الإنسان أن ينبت ولو كيلو واحد فقط من الخضروات، طماطم أو خيار أو غيره، ماذا ستفعل؟ لو أن الإنسان حتى يأكل ثمرة يتكلف بإنباتها، ماذا ستفعل؟ كم من الوقت والجهد الذي ستبذله؟ عافاك الله من كل ذلك، بل وسخر لك من الإنسان من يقوم على عملية الإنبات والزراعة والفلاحة حتى تأكل أنت وتستريح. أيها المدلل، أتدري أن هناك مصانع لا تعد ولا تحصى موجودة تحت الأرض وفوق الأرض، تعمل ليل نهار لتتوفر لك الأطعمة التي تريدها؟ من الذي سخر هذه المصانع؟ ومن الذي جعل ذلك كله لك؟ إنه الله، فهل تحبه؟ تخيل أن الدابة التي تستخدمها في تنقلاتك امتنعت عن نقلك. طبعا عارفين دلوقتي السيارات، طب لو كنا في الزمن الماضي وكانت الدواب المستعملة مثلا الإبل أو الفرس، تخيل لو أنك أردت أن تركب الدابة فامتنعت عن الحركة، هتعمل إيه؟ هتعمل ايه؟ يمين مش ماشي، هو انت ركبت الجمل ما هوش ماشي، اضربه اعمله غصب عنك هتنزل. او تخيل فقط بس لو انت ركبت الجمل وكان من سنة الله عز وجل في هذه الدواب ان تتكلم، فالجمل قال لك رايح فين؟ هتقول له مثلا مشوار، فيقول لك لا ده بعيد انا مش رايح، هتعمل ايه؟ ولا هتقدر تعمل اي حاجة. او حتى فقط كان كل مشوار انت بتركب على الدواب ديت يسألك على فين، تخيل حتى الكسوف اللي هيحصل عند بعض الناس اللي رايح مشاوير مش مظبوطة، خدت بالك هتعمل ايه؟ تخيل لو كان يعني هذه الدواب لها مقدار معين مثلا في العمل والتسخير، عايز تزود يقولك لا خلاص انا كده تعبان النهاردة انا خلصت، هتعمل ايه؟ هذا الماء الذي تشربه لو رفعته إلى فمك فلم ينزل في فمك، ماذا ستفعل؟ اقلب باك وباك مش هينزل. امره الذي خلقه الا يسيل، هتعمل ايه؟ ها، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. قال فرعون كان الواحد منهم اذا اراد ان يشرب نظر في الماء فاذا هو دم، نظر في الطعام فاذا هو دم، الضفادع يرى الضفادع تملا الاماكن، يرفع اي حاجه يلاقي ضفادع طلعت له، يجي ينام يلاقي ضفادع، يجي ياكل يلاقي ضفادع. لو كانت حياتنا كده كلها ضفادع هتعمل ايه؟ من الذي عافاك من كل ذلك؟ الذي يحبك سبحانه وتعالى. تخيل لو ان هذه المخلوقات، لو ان هذه اليد التي تكتب بها تتكلم، كتبت شويه قال لك لا انا كده انا كده تعبت مش هكتب تاني، هتعمل ايه؟ وبقرة تكلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ساقها رجل فركبها وضربها فالتفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. يعني كأنها بتقول له أنت كده في الممنوع، بس مشيها مشيها، بس إحنا ما تخلقناش لكده، إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للإيه؟ للحرث. فقال الرجل سبحان الله بقرة تتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. هذه إشارة إلى استخلافهما بعد لقوة إيمانهما رضي الله عنهما. وبينما راع في غنمه إذ عدا ذئب على الغنم فأخذ شاة فاستنقذها منه الراعي فأقع الذئب على ذنبه، قعد كده على ديله وقال رزق ساقه الله إلي تأخذه مني. الديب اللي بيتكلم، الديب فاهم إن بيرزقه هو الله سبحانه وتعالى، يقول له ده الرزق ده بتاعي، ده ربنا جايبه لي، بتاخده مني ليه؟ فقال الراعي سبحان الله ذئب يتكلم. فقال أعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة يحدث الناس بأخبار من سبق. الراعي خد الكلمة وراح المدينة عشان يشوف إيه الذئب دعا إلى الله. حينما يخرس أكثرنا عن الدعوة إلى الله عز وجل أنت الخاسر. الدعوة إلى الله عز وجل مهمة الأنبياء، سيأتي الله بغيرك بل بآلاف بل بملايين يقومون بها وأنت الخسران. هذا ذئب يدعو إلى الله عز وجل. فذهب الرجل إلى المدينة وزوى غنمه في ناحية منها وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل حتى استدل عليه وذهب إليه وقص عليه القصة، فأمره أن يقصها على الناس. أمر هذا الراعي أن يقص هذه القصة على الناس فأسلم الرجل. تخيل هذه الكائنات التي تعيش من حولنا لو كانت تتكلم كيف سيكون حالك؟ اليد تتكلم والرجل، الرجل حتى الإنسان وهو ماشي لو رايح تقول لك رايح فين، أخذ لك وتمتنع أحيانا عن التسخير لك. الله سبحانه وتعالى عافاك من كل ذلك. هل يرفض الماء إرواءك والطعام إشباعك؟ هل ترفض الدواب حملك إلى المكان الذي تريد ولو كان لا يرضي الله؟ هل امتنعت النار عن الإحراق والماء عن الغليان؟ هل امتنعت الشمس يوما عن الإشراق والليل عن الإظلام؟ تأمل ثم تأمل هذا اللون العجيب من نعم التسخير والتكريم لك أيها الإنسان، ثم سأل نفسك لماذا ميزك الله عن سائر مخلوقاته؟ لماذا هيأ الكون كله لخدمتك وجعلك القائد والسيد؟ ليس من جواب إلا لأنه يحبك، وإلا حتى تقوم بوظيفة العبودية له سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، هذه بعض مظاهر حب الله عز وجل لك. فهل نبض قلبك بحبه؟ وهل لهج لسانك بذكره وشكره وحمده؟ هذا هو ما أردته من أن أتكلم عن هذه المظاهر قبل أن أبين لك المظاهر التي تعبر بها أنت عن حب الله عز وجل أو عن حبك لله. وهذه ستأتي إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة. إن كنا قد وعينا هذا الدرس فلنبرهن على صدق حبنا لله عز وجل في اجتهادنا في الطاعات واجتنابنا للمحرمات، وإن ثم وإن كان وقوع في مخالفة فلنعجل بالتوبة ولنكثر الاستغفار، ولا نيأس أبدا من روح الله عز وجل، لنبادل الرب الكريم حبا بحب، ولنحمده سبحانه وتعالى ليل نهار، ولنجتهد في أن تكون هذه الجوارح وتلك الأعضاء التي وهبان الله سبحانه وتعالى مسخرة في طاعته وعبوديته وشكره وحمده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.